أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. والحمد لله رب العالمين. من اليوم الحادي عشر يبرز دور المقاومة والصبر الذي يتجلى في زينب الكبرى الحوراء سلام الله عليها. إن الله سبحانه وتعالى في كتابه أخبر، وهو العالم بكل شيء، على أن الإنسان الذي خلقه لظلمه وجهله وكان ظلوما جهولا يخسر الحياة خسرانا مبينا في الدنيا والآخرة، فإنه يحمل النفس الأمارة بالسوء من داخله، ومن خارجه الشياطين من الجن والإنس، والدنيا الدنية ومظاهرها وزبرجها، عناوينها مفاتنها تغر الإنسان. لذا وكان الإنسان ضعيف، فلضعفه ولمثل هؤلاء الأعداء من الداخل ومن الخارج، إذا ما صير زحمة تطفي لنا الهادي. قل للوالدة خلي ياخذ هذا الطفل. صلوا على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإنسان في خسر، ولكن الله سبحانه وتعالى هداه، وهذا ما سنذكره الليلة بالتفصيل. إلا أنه من الناس من يستحب العمى على الهدى فيختار الضلال بنفسه، فيكون ضالا ويكون مضلا إذا أضل الآخرين. فالإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء الذين يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بتكاليف ووظائف، ومن أوصافهم أنهم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في عاشوراء الحق، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو الحق وابن الحق وأبو الحق وفي الحق ومن الحق وإلى الحق جل جلاله. فالحقيقة تجلت في الإمام الحسين، الحق والثبوت وأن الله سبحانه وتعالى هو الحق يري الناس آياته في الآفاق والأنفس حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا الحق تجلى في الإمام الحسين في عاشوراء، فاستشهد من أجل الحقيقة ورفع رأسه على القنا من أجل الحقيقة، تابعاً للقرآن الكريم من أجل الحقيقة، فهو الحق. فنتواصى بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، إلا أنه من بعد ثورته وشهادته نتواصى بالصبر، وتواصوا بالصبر. الصبر قد تجلى بزينب الكبرى عظيمة كما ذكرت بالأمس، وإشارة فقط أشرت على أنه البينة في عاشوراء بشاهدين. الشاهد الأول هو الإمام الحسين، والشاهد الثاني زينب الكبرى. لذا يبدأ دور زينب الكبرى ودور الصبر منذ شهادة الإمام الحسين في مصرعه ومقتله وإلى يومنا هذا. لا أقول إلى أن رحلت السيدة زينب الكبرى، بل إلى يومنا هذا، إلى أن يظهر الحج عليه الصلاة والسلام ويأخذ بثأر جده، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. فلذا دور الزينب دور بالمصطلح اليوم يقال الإعلام، دور إعلامي، ولكن الكلام فوق هذا. ليست قضية دور إعلامي، الإعلام إنما لأهل الأرض، للناس دور إعلامي لبقاء الثورة الحسينية. لا، المسألة تكوينية في عالم التكوين، أنه ثورة الإمام الحسين وعاشوراء، عاشوراء الكون ما أعتقده، إنما يكون الإمام الحسين ومكمل الإمام الحسين زينب الكبرى، هو الكمال. الإمام الحسين كمال، لكن مكمل ثورة الإمام الحسين، مكمل ثورة الإمام الحسين زينب الكبرى. لذا نحن الآن من الليلة إن شاء الله نكون في رحاب هذه الروح الطاهرة الزكية، نستمد من هذه الروح في المحاضرات إن شاء الله، نتشفع بهذه الروح الزكية، روح الزينبية في محاضراتنا إن شاء الله. يا وجيهة عند الله كأمها الزهراء، وجيهة عند الله، كما أن الإمام الحسين وجيه عند الله، وسألنا الله سبحانه وتعالى واجعلني وجيها عندك بالحسين، واليوم نقول واجعلنا وجيها عندك بزينب الكبرى. زينب الكبرى زينب المقاومة والصبر، هي التي حفظت ثورة عاشوراء، كما أن الرسول أعظم صدع بالإسلام وجاء بالإسلام حدوثا، الإمام الحسين كان بقاء هذا الحدوث المحمدي بثورته الحسينية، فبقي دين المحمد الأصيل، دين محمد الأصيل في أهل البيت عليه الصلاة والسلام، في بيوتهم نزل الكتاب. وحتى الإسلام البديل السني إنما بقي ببقاء ثورة الإمام الحسين ودم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فلذا الرسول الأعظم جاء بالإسلام، وحفاظ الإسلام، بقاء الإسلام كان بالإمام الحسين. الإمام الحسين جاء بثورة الإصلاح، بثورة الحرية، بثورة الكرامة، هيهات من الذلة، بثورة تربية الإنسان، تربية إلهية، وبقاء هذه الثورة بزينب الكبرى. يعني بلا تشبيه، دور زينب الكبرى كدور الإمامة بعد النبوة، كما أن الإمامة تحافظ لنا النبوة، زينب الكبرى هي التي حافظت لنا ثورة الإمام الحسين. لولاها ما كان معلوم شو يصير. فعلا نحن من المعلول نصل إلى العلة بالبرهان الإني، أنه دور زينب الكبرى هو الذي حفظ لنا هذه الحقيقة الحسينية هذا الدور الحسيني في بقاء الدين، لذا واحد تلو الأخرى. فإذا كان الإمام الحسين زينة عرش الله، فإن الزينب الكبرى زينة اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ أم الكتاب، أم الكتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، في أحاديث أهل البيت، في تفسير أم الكتاب. ومن عنده أم الكتاب، علم أم الكتاب عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، له الجميع ما في الكتاب الإلهي. فإن بعض الأنبياء عندهم علم من الكتاب، آصف عنده علم من الكتاب، بعض الأنبياء والأوصياء عندهم علم من الكتاب، أما الذي عنده كل علم الكتاب هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب روحي فداه. فلذا زينة أب، زينة أمير المؤمنين، زينة أم الكتاب، زينة اللوح المحفوظ زينب الكبرى، دورها عظيم جدا فوق تصور البشر. واقعا دور زينب الكبرى يعني ما يمكن للبشر أن يصل بحقيقة الأرض، إنما نعرف تجلياتها، ظواهرها، الشعاع من أشعتها، من شمسها المشع، شعاع فقط يصل إلينا، وذلك نستقبله بقدر أبصارنا وبصيرتنا، بقدر كف يدنا نأخذ من بحر علمها. إنك بحمد الله عالمة غير متعلمة، وفاهمة غير متفاهم، يعني غير الذي يكون يفهمه الشخص الآخر، هي تنبع فهما، هي تنبع علما، هي ينبوع الفهم والعلم. البير يقول لك، البير مثل العراقي يقول البير، أو مثل الفارسي، البير اللي ينطي ماء من نفسه، مو أنه يصب فيه الماء. احنا علومنا كسبية، احنا من نفسنا ربما ما عدنا شيء، إنما نأخذه من الخارج. كنتم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام علمهم من علم الله، علم لدني من لدن حكيم. زينب الكبرى في هذه المدرسة تربت، لذا كل ما عندنا إنما هو من بركات الإمام الحسين، وكل ما في ثورة الإمام الحسين وبقاء الثورة الحسينية إنما هو بمقاومة زينب الكبرى عليه الصلاة والسلام. لذا إذا واحد يطالع حياة زينب الكبرى بالخصوص في كربلاء ومن بعد كربلاء، يعني من هذا اليوم، يوم الحادي عشر، ثم إلى مجلس يزيد لعنة الله عليه، وموقفها في الكوفة، خطبتها في الكوفة، خطبتها في مجلس يزيد، كلها تحتاج كلمة كلمة شرح وبيان. لو نسلط الأضواء على خطبة زينب الكبرى، فإنه لا يقل الضوء الذي نستنير به والمصباح الذي نستنير به عن أمها الزهراء. شلون خطبة الزهراء؟ خطبة فريدة، كذلك خطبة زينب خطبة فريدة، تخبر عن المستقبل. لما نشوف الإمام السجاد يجود بنفسه، تخبر عن المستقبل، أنه سيأتي أقوام يرفعون هذه الراية الحسينية، عندها علم بما سيأتي، هذا لم يكن إلا من الله سبحانه وتعالى. فنحن إن شاء الله في هذه الليالي إلى آخر محرم الساعة 7 إن شاء الله سنكون في رحاب زيارة عاشوراء، تفسيرا شرحا تسليط الضوء، إلا أنه نستمد ونستشفع بروح زينب الكبرى إن شاء الله. يعني أنا شخصيا إنما أستلهم من زينب الكبرى ذلك العلم الإلهام الذي ألهمهم الله سبحانه وتعالى، أيضا يفاض علينا جزء لا يتجزأ من هذا العلم، حتى أنه نستنير به ونكون السبب إن شاء الله للإنارة ولإيصال المعلومات الزينبية والمعلومات الحسينية وما وراء هذه المعلومات من العمل. يعني كل ما يزداد الإنسان علم وحقق، يزداد معرفة، يزداد عمل، شوق. لما تعرف زينب عليه الصلاة والسلام ودورها تأنس بها، لما تأنس بها تطيعها، شوية ما تستحق الإطاعة. هذا الرجل يستحق الإطاعة، رجل خالص مخلص، وتبحث عن قدوة. المرأة تبحث عن قدوة، قدوتها زينب. الرجل يبحث عن قدوة، قدوته زينب. زينب قدوة الرجال والنساء، كما أنه آسية بنت مزاحم، الله يضرب للذين آمنوا منكم، يضرب للرجال مثلا امرأة فرعون، يعني المرأة تكون مثل للرجال، فما بالك بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وأما حديث زيارة عاشوراء فوصلنا إلى هذا المقطع، حديث لطيف وشيق. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق. الزائر طبعا قبل ذلك العبارة أنه أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي. المقام المحمود إجمالا أشرت إليه، ولكن بقي الشيء لابد من توضيح ذلك لما فيه من المعرفة، وشوي المعرفة من الوزن الثقيل يحتاج إلى دقة وانتباه. المقام المحمود اتفق المفسرون كإجماع تفسيري على أنه الشفاعة النبوية، شفاعة النبي، والذي ذهبنا إليه أنه لا، مطلق الكمالات النبوية هو من المقام المحمود. والكمالات النبوية يعني كمالات إلهية، الله هو الكمال مطلق الكمال والكمال المطلق، فيتجلى هذا الكمال الذاتي والصفات والأفعال في الرسول الأعظم، فكان الرسول الأعظم محمود الصفات، محمود الذات، محمود الأفعال. لم يكن عنده فعلا فيه شيء، لم يكن عنده صفة فيها شيء، هذا ما نعتقده بعصمة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، خلافا للقوم. القوم يقولون ما يقولون، وحتى بعض الأحيان سج جسار، واقعا سج جسار لرسول الله، رواية تقول على أنه الرسول الأعظم يمشي مع أصحابه وإذا به سرد حالة أجلكم الله أنه أن يتبول فيقف على صمات القوم، يعني جدار يقف ويتبول قائما أمام أصحابه، هذه إهانة إهانة إهانة لرسول الله، ما نقبلها أبدا، ما نقبلها وجدانا، أنا كجدي رسول الله ما أقبلها، أنا ما أسوي هالشغلة، فكيف بسيد المرسلين وسيد الأنبياء؟ يعني واحد فاسق فاجر ربما إذا كان شوية شريف عنده شرف ما يسوي هالشغلة، غيور ما يسوي هالشغلة، يقف أمام الصحابة ويقول لهم رخصتكم يا أبي، ويقف ويتبول على الجدار، جدار القوم، شنو هذا؟ شنو الإهانة؟ على أنه ما يخالف رسول الله، أو أنه يتراكض مع زوجته ويتسابق مع زوجته ويفتخرون بذلك، على أنه شوف النبي شلون يداري أهله وشلون الزوج داري زوجته، ليش ويبقي الزواجات ما سوى مسابقة؟ هاي إهانة للسيدة عائشة أنه تقولون هكذا، على أنه في اليوم كانت ضعيفة وفي اليوم صارت سمينة والرسول كان ما أدري إيش، شنو هال؟ لازم واقعا هذا التراث ينقح بنظري، مو صحيح، هي إهانة لرسول الله. فأكو بعض الأحيان في القضايا هذه كلها تنبع من من؟ تنبع أنه يعتبرون الرسول الأعظم رجل عادي، إنما شرفته وعظمته فقط في تبليغ الرسالة، لذا يقولون بعصمته في تبليغ رسالته، أما البقية فإنه بشر مثل بقية البشر، إنه ولا بشر كما قال القرآن، لكن يوحى إليه فقط هذا الوحي، لذا الوحي إنما يكون معصوم في وحي، لا يكذب في وحي، أما أنه في غير الوحي ربما النبي يكذب، ما عندهم مانع أن يقول بلي ربما النبي، لا سامح الله، لا سامح والعياذ بالله، لأنه يقول لك بس بالرسالة لا يكذب، لذا يشتبه تأبير النخيل، اشتبه النبي ما يعرف، قال لهم بابا اتبع قضاياكم الدنيوية أعرف مني، فمنه غاد القضايا الدنيوية لا تسمعوها من عندي، اعملوا كما عندكم، تأبير النخيل يأبرون النخيل، لذا اشتبه احنا هاي ما نقبلها، احنا نقول رسول الله معصوم أسمى ذاتية وأنه أشرف خلق الله، من مثل رسول الله؟ لولاك لما خلقت الأفلام، كل الأفلام كل هذا الكون، العلة الغائية هو الرسول الأعظم الحقيقة المحمدية، هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فالكمالات كلها تجلت في النبي، الكمالات الإلهية الذاتية والصفاتية والأفعالية كلها تجلت في النبي، فكان صفته محمودة، كان فعله محمودة، كان ذاته محمودة، فهو المحمود، فهو الأحمد، فهو محمد صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك هذه النقطة اللي لابد بينها، أنه ربما عند أهل المعرفة يقولون وأن يبلغني المقام المحمود، أنه أنا أصل للنهاية للمقصد، البلوغ بمعنى الوصول للمقصد. فأنا أسأل ربي كزائر حسيني والآن في حالة دعاء، لأنه زرت الإمام، ومن يزور الإمام فإنه يستجاب له الدعاء، فلذا أنا في حالة زيارة الإمام الحسين أسأل من ربي أنه إلهي بلغني أوصلني إلى المقصد، إلى النهاية، إلى غاية الغايات، غاية غاياتي أن أبلغ المقام المحمود، كما بلغ الرسول الأعظم المقام المحمود، كما الأئمة بلغوا المقام المحسود محمود، أنا أيضا أن أبلغ. طبعا هذا كل تشكيك له مراتب، الرسول الأعظم كان المقام المحمود له بالإصالة، الأئمة الأطهار بالتبع، ونحن تالي تلو المعصومين في هذا السير والسلوك. فيمكن لنا أن نبلغ المراتب من درجة 400 درجة عندنا في الإيمان، 400 درجة عندنا في المعرفة. فمنهم من يعرف الله سبحانه وتعالى، يعرف رسول الله، يعرف أهل البيت، يعرف المقام المحمود، يبلغ المقام المحمود درجة واحدة، ومنهم 10 درجات، ومنهم 20 درجة. أمهات الدرجات إنما هي 10 درجات. سلمان بلغ الأمهات كلها، بلغ درجات، فكان سلمان من أهل البيت، أصبح سلمان من أهل البيت لعلمه، لأنه كان عالما بعلومنا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فإنه بلغ أن يكون سلمان من أهل البيت. أبو ذر 9 درجات، عمار على ما يقال 7 درجات، وهكذا. فالناس حينئذ في معرفتهم وبلوغهم إلى هذا المقام المحمود يختلفون باختلاف درجاتهم، باختلاف أعمالهم. مش قد عندك عمل صالح، بعملك الصالح تقرب. شيعتنا موالونا إنما يتقربون إلينا بأعمالهم، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم. مش قد عندك عمل، كم لم يذنب، كلما كان الذنب قليل والعمل الصالح كثير فإنه يقرب من أهل البيت. سرعة السنخية، السنخية علة الانضمام، فينضم إلى أهل البيت عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان أهل البيت هم قمة في الطهارة، أذهب الله عنهم الرشا وطهرهم تطهيرا، وأنا المسكين المستكين الحقير الفقير قمة في الذنوب والمعاصي والقذارة والوساخة، كيف يجتمعان؟ أصلا مستحيل. فلازم أكو فد وجه الشبه، أعينوني بورع واجتهاد، لازم أنه لا نقدر على ما هم عليه، المقام المحمود الذي هم عندهم لا نقدر عليه، ولكن أعينوني بورع واجتهاد، لازم أحد يجتهد، واقعا لازم أحد يجتهد. يا أخي كم صدقت على صلاة الليل مصلين بحياتنا احنا؟ صلاة الليل إنما الله سبحانه وتعالى كتب على نبيه صلاة الليل، تهجد من الليل، ليش؟ عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه أريد أعطيك مقام محمود، مقام الشفاعة، مقام الكمالات الإلهية، أريد أعطيك كمالاتي، أنا أعطيك كمالاتي، فتقرب إليه بالنافلة، مو بالواجبات، بالنافلة، نافلة لك، بالنوافل، قرب النوافل، تقرب إليه. بس احنا الواجبات ما نجيبها مع الأسف، الواجبات زكاتي، صومي، حجي، خمسي، ما أدري صلاتي كما هو المطلوب، 4000 مسألة عندنا في الصلاة، 4000 حد عندنا في الصلاة في الحديث الشريف. والله كم حد احنا حافظين من الصلاة ونعرف من الصلاة؟ قرآن ما أقدر حفظه، دائما الإخوان ينتقدوني. فكيف حينئذ الإنسان يبلغ؟ لذا لابد أن يسأل من ربه. واقعا مسألة دعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، اسألوا الله. هذه زيارة عاشوراء، وأن يبلغني يوميا يقرأ، وأن يبلغني المقام المحمود. بل كتب الدعاء إن شاء الله الدعاء يستجاب، ولو مرة واحدة تستجيب احنا فزنا والله فوزا عظيما. مرة واحدة إذا دعاءنا استجاب احنا فزنا فوزا عظيما، خلاص فتح الباب. فلذا أن يبلغني المقام المحمود، المقام المحمود يقال عند أهل المعرفة أنه عبارة عن الولاية المطلقة المحمدية الخاتمة. شنو هذا المقام سبحانه وتعالى؟ هاي شنو؟ هالكلمات مفردات، خلي أشرحها لكم تفيدكم. قل تعالوا، تعالوا، ليش الرسول الأعظم قال لليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء؟ ليش؟ تعالوا، تعالوا من العلو، يعني لا تبقون على مستوى واحد، لا، اليوم على يوم لازم الإنسان يتعالى، تعالى معنوية، تعالى معرفتية، تعالى علمية، تعالى أخلاقية، تعالي لازم يصير عدة. كلمة الله، شوف فوق راسي مكتوب، كلمة الله هي العليا، احنا لازم نكون من كلمات الله، فنتعالى بعلوه، بعلو الله هو العالي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. فالانسان لابد ان يتعالى عند مليك مقتدر. احنا وعدنا انه نكون عند مليك مقتدر يا اخي، عند مليك ملك. من هو الله؟ مالك يوم الدين، الملك هو الله. فاحنا في اليوم مدعوين للقاء رب العالمين، احياء عند ربهم يرزقون. احنا مدعوين على مائده الهيه يوم القيامه، وصاحب هذه المائده هو الله سبحانه وتعالى، يضيفنا كما ضيفنا في الدنيا بضيافه رحمانيه، كما ضيفنا في الدنيا بضيافه رحيميه. في شهر رمضان كنا ضيوفه، في الحج كنا ضيوفه، في زياره الامام المعصوم كنا وفود وضيوفه، اكرم الوفود على الله من زار علي بن موسى الرضا عليه الصلاه والسلام، اكرم الوفود عند الله. فكنا ضيفه عندما نزور الامام الحسين، نزور الامام الحسين زرنا الله في عرشه، فكنا في دنيانا ضيف الله سبحانه وتعالى، احنا في يوم القيامه ضيفه ضيافه خاصه. ومن كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا. من هنا لازم نعمل اعمال صالحه حتى انه يوم القيامه نشوف الله، نشوف الله. هاي الشوفه تختلف عن هاي الشوفه الدنيويه. احنا شوفه الدنيويه انما نراه بقلوبنا، الله سبحانه وتعالى يرى بالقلوب. خلنا اتوجه اكثر هالمعنى، انه الله سبحانه وتعالى يرى بالقلوب لا بالابصار. يوم القيامه الله لا يرى بالابصار خلافا للقوم. الجماعه يقول لك لا الله ينشاف بالبصر يوم القيامه، هذا غلط غلط غلط، باطل ثابت بطلانه في محله. الله سبحانه وتعالى لا يرى لا بالدنيا ولا بالاخره، بالبصر لا يرى. نعم امير المؤمنين روحي فداه سامعيه تكرارا ومرارا، هذا الذي تعبده وتراه؟ قال بلى، اللي اعبده انا اشوفه لكن لا اشوفه ببصري، لان البصر اقل من ذلك، البصر شيء بؤبؤه. تشوف رب العالمين اصلا غير معقول تحيط برب العالمين. انما تراه القلوب التي في الصدور بحقائق الايمان، حقيقه الايمان. الامام الحسين حقيقه الايمان، بالحسين. لذا بالحسين قلب المؤمن فيه حراره لن تبرد الى يوم القيامه. لقتل الحسين في قلوب المؤمن حراره، لمعرفه الامام الحسين مكنونه في قلوب المؤمنين. هذا القلب السليم الذي يلقى الله سبحانه وتعالى بسلامه في دنياه، قسلم هذا القلب بالعمل الصالح، فهذا القلب السليم يلقى الله سبحانه وتعالى سليما، فيكون حينئذ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلا بد ان نصل الى مثل هذه المرحله من التقوى والعلم والمعرفه ان شاء الله. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه احدا. المقام المحمود عبارة عن الولاية. طبعا الولاية إذا تتحدث عنها، وقد كتبت ذلك في كتاب هذه الولاية ما يقارب أكثر من 450 صفحة على ما في بالي قبل سنين. واقعا الولاية وما أدراك ما الولاية، سنين محاضرات كل ليلة أشوف بعدك أنت متعطش للولاية، بعدك لم تبلغ، لم تبلغ العشر، لا بل معشار عشر، واحد من مئة لم تبلغ. كل ما نقول في الولاية، ولاية وما أدراك ما الولاية، ولاية الله العظمى، الله ولي، الولاية لله، كل الولاية لله سبحانه وتعالى. إلا أن هذه الولاية الإلهية الذاتية الاستقلالية المطلقة الفعلية بلا نهاية تتجلى في الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، تتجلى في الأئمة الأطهار. ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. تتجلى الولاية، هذه الولاية يسموها الولاية الإلهية الكبرى العظمى، لأن كل الألطاف الإلهية ترجع إلى هذه الولاية. لطف النبوة من الولاية، لطف الإمامة من الولاية، لطف التربية والتزكية والعلم والعلماء والشعراء والخطباء وكل المؤمنين والمؤمنات من الولاية. الله ولي الذين آمنوا، كلها تتلخص في الولاية. فالولاية الإلهية العظمى، هذه الولاية الإلهية العظمى قد تجلت بخاتم الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى لما اشتق من نوره نور النبي الأعظم، اشتق من نوره النور النبوي المحمدي متبلورا بولاية الله. فالله سبحانه وتعالى أعطى ولايته بإذنه للنبي الأعظم خاتم الأنبياء. ثم بعد ذلك النبي هذه الولاية فوضها إلى الأئمة الأطهار أمير المؤمنين، ثم الأمثل بالأمثل، وحتى وصلت أنه الأب إلى ولاية على الولد لكن محدودة ولايته، الزوج له ولاية على زوجته إلا أنه ولاية محدودة شرعية، وعندنا ولاية تكوينية. الرسول عظم عنده ولاية تشريعية وولاية تكوينية، أئمتنا عندهم ولاية تشريعية وولاية تكوينية. فحين إذن هذه الولاية العظمى إنما تجلت في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه هو الخاتم لما سبق والفاتح لما سيأتي. الرسول أعظم كما نزوره في زيادة أمير المؤمنين عند الباب أنه فاتح لما سيأتي وأنه ختم ما سبق. المقام المحمود عبارة عن هذه الولاية، هذه الولاية الإلهية التي فيها كل الكمالات ومنها الشفاعة العظمى ومنها العدل الإلهي، حيث أنه العدل الإلهي أيضا إنما هو يكون عبارة أخرى عن تجلي عام ومطلق لكل الكمالات، لأن الكمالات كلها إنما تنطلق من العدل، العدل ينطلق من الولاية عندما يكون وليا عادلا، وليا عادلا ذات كمال، فالكمال من العادل والعادل من الولاية. فحينئذ المقام المحمود عبارة عن هذه الولاية، والتي تتبلور هذه الولاية بإقامة العدل. فمتى يقام العدل في الأرض كلها بحيث لا يكون في دار العدالة، لا يكون في مجتمع صغير العدالة، لا تكون عدالة فردية وحسب، لا، عدالة اجتماعية في كل ربوع الأرض في العالم بأجمعه يملأ الأرض قسطا وعدلا، لا يكون ذلك إلا بخاتمة الوصايا. كما كانت الكمالات الإلهية بخاتمة النبوة، فإن تنفيذ تلك الكمالات وتطبيق تلك الكمالات على الساحة الوجودية الخارجية في الكرة الأرضية إنما يكون بخاتمة الأوصياء الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الصلوات لا يليق باسمه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، فحينئذ الختمة للولاية الإلهية كتنفيذ وكتطبيق في الوجود الخارجي على نحو العمومية، وأنه تأخذ الأرض كلها يملأ الأرض قسطا وعدلا، إنما يكون في آخر الزمان. فلذا أسأل من ربي أن يبلغني في الوجود الخارجي، لا فقط في عالم الأرواح أبلغ المقام المحمود، روحي تكون من أرواح أئمتي، أرواحكم في الأرواح، أسماءكم في الأسماء، فأنا روحي مع روح نبيي مع روح إمامي، كما أن روح النبي وروح الإمام مع روحي، فروحه مع الأرواح، فأنا أتجلى وأهتدي في عالم الهداية كما سأذكر، إنما أهتدي تكوينا بروحية الإمام بروحية النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهذه الهداية وهذا التنفيذ والتطبيق في الخارج لا بد أن أصل إليه، فأسأل من ربي كزائر حسيني والآن مستجاب الدعاء ببركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أسأل من ربي أن يبلغني المقام المحمود، يعني أبلغ ذلك المقام المحمود الذي يتجلى في خاتم الأوصياء ولي الله الأعظم ناموس الدهر قطب عالم الإمكان، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبت في الأرض والسماء، وأنه في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا، ولو كان يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يتحقق هذا العدل الإلهي وهذا الوعد الإلهي. هذه الأطروحة الإلهية لا بد من تحقيقها في الخارج، فإنما يتحقق بظهور الحجة. فأنا أسأل من ربي أن يبلغني المقام، هذا المقام المحمود وهو العدل الإلهي في آخر الزمان، هذا من المقام المحمود، وهذا يتناسب مع الدعاء الذي من بعده، فأسأله أن يبلغني المقام المحمود وأن يرزقني طلبة ثاري مع إمام مهدي. الله أكبر. بعدما أن أبلغ هذا المقام المحمود الآن أطلب الثار، أطلب الثار، أطلب الانتقام، أطلب القصاص، لأن الله سبحانه وتعالى كما له أسماء الجمال له أسماء الجلال، ومن أسماء جلاله المنتقم، الله المنتقم ينتقم من الظالمين، الله ينتقم من الظالم، الله كما يكون عولا للمظلوم يكون خصما للظالم وينتقم، فهو المنتقم. فلذا يتجلى الانتقام الإلهي في، فأكون منتقما، أريد أنتقم، أريد أخذ حقي، أنا طالب حقي، حقي وهو أنه قتلوا إمامي، قتلوا ولي أمري، قتلوا سيد الشهداء، قتلوا الإمام الحسين، الحق والحقيقة قتلوها، فلا بد أن أطالب بثأره بدمه. فلذا في هذا الموقف أسأل من ربي، ماذا أسأل؟ أسأل أن يعطيني هذا الثار وهذا الحق، فأسأله طلب ثاري. طبعا الثار تحدثت عنه بالتفصيل، سؤالا تحدثنا عنه فما أريد أكرر البحوث. الثار ما هو معناه؟ هو الدم، الدم المسفوك، أو أنه القتيل، أو أنه الانتقام، أو أنه القصاص، أنه ثائر، ثورة، مشتقاته، هذه كلها أنا أذكر بالتفصيل، ذكرت ذلك في المحاضرات السابقة في السنين السابقة بالتفصيل ذكرت، لأنه هذه العبارة جت من قبل كررت والآن تكرر، وأبين سبب تكرار العبارة، أنه من قبل قال أطلب ثاري، فأسأل الله سبحانه وتعالى ثاركم مع إمام منصور. في زيادة عاشوراء أنه من قبل طلبت الثار مع إمام منصور، والآن أكرر مرة أخرى هذه الحاجة، هذه الحاجة لعظمتها كررت مرة أخرى. من قبل أنا طلبت من الله سبحانه وتعالى أنه أطلب الثار، لكن ثار من؟ ثار الأئمة عليه الصلاة والسلام، فأطلب ثاركم مع إمام منصور، الآن أقول أطلب ثاري مع إمام مهدي، تغيرت العبارة. هذا التغيير لابد له من وجه، لماذا العبارة تغيرت ولماذا هذا التكرار؟ التكرار مخرج بالفصاحة، لكن إلا إذا كان من ورائه بلاغة، إلا إذا كان من ورائه فلسفة، إلا إذا كان من ورائه علة. فما علة التكرار في هذه المقطع، في هذا المقطع من الزيارة؟ أنه لماذا الزائر يقول ويسأل من ربي سبحانه وتعالى أنه أسأله أي يرزقني طلب ثاري مع إمام المهدي بوصف المهدوية. هناك وصف الإمام بالمنصورية، إمام المنصور، أما هنا وصفه بالمهدوية. لماذا؟ يقال في وجه ذلك، أولا ربما لبيان اشتياق المؤمن على أنه المؤمن المتضرع، المؤمن الذي مألوم قلبه مكسور 1400 سنة، هذا الألم يأخذ بكل مشاعره ووجوده، فحينئذ يسأل من ربه، لأنه يعني في الشيء اللي أنا عندما أكون مظلوم والظلم كثير، يشوف دائما المظلوم يذكر مظلوميته، عد زيد يصل يقول لك أنا مظلوم فلان ظلمني، انتهى ذكرت ذلك انتهى، يقول لا خلي أذكر عد فلان، عد فلان يذكر، عد المسؤول، عد المدير، أنا مظلوم. ليش؟ مظلوميته ثقيلة، أما إذا كان مظلومية خفيفة مرة واحدة بعد ربما هو يمتنع، أما عندما تكون المظلومية ثقيلة جدا عند ذلك تتكرر. فالزائر هنا يرى مظلوميته ومظلومية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لذا يطلب من ربه أنه أطلب الثار مرة أخرى. أنا مناسي، أنا من قبل طلبت الثار صحيح، ولكن لشدة هذا الأمر ولشوق المؤكد أنه أبين شوقي للانتقام، أنه مسألة انتقامية، مو مسألة عفو، أنه يعفو، مو مسألة ظلم شخصي. نعم الظلم الشخصي يعفو عنه، ما يخالف، مستحاب أن تعفو عن من ظلمك، من مكارم الأخلاق أن تعفو عن من ظلمك، هاي مكرمة أخلاقية أن الإنسان يعفو عن الظلم الشخصي، سواري أنك ظلمك أعفو عنه، لكن هاي مو قضية ظلم شخصي، هذا ظلم عقائدي، هذا ظلم دين، هذا الظلم الذي كان السبب لانحراف المسير كله إلى يومنا هذا، إلى ظهور الحجة كل المسير انحرف الآن. طبعا بداية ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم كما تعلمون منهم، بداية منا، ولكن هاي البداية إنما وصلت إلى أوجها وإلى قمتها وإلى شهودها وإلى عينيتها في الخارج وصلت في عاشوراء، لأقل قبل كانوا يقولون حسبنا كتاب الله، ظاهرة يتمسكون بظاهر القرآن، لكن وصل الأمر إلى درجة أنه قال لا خبر جاء ولا وحي نزل. بعد ما أكو لعبت هاشم، ذهبت هاشم، هاي أفكار هاشمية قبائلية، هاي عركة بين بني أمية وبين بني هاشم، احنا بدنا الرئاسة والجماعة رادوا الرئاسة، لا تعاركنا أولاد عام، تعاركنا على الرئاسة، هسه إما أخوة وإما أولاد عام على اختلاف التاريخ. أمية أتباع شمس وبني شمس وبني أمية وبني هاشم، بني أمية وبني هاشم يقول لك نزعوا، احنا كنا نصارع السلطة وأخذها الرسول الأعظم بحيلة وبكلك وما أدري بإيش، على أنه أنا نبيكم وأنا من الله مرسل وفلان، والعرب همين كانوا يحتاجون إلى واحد ينصرهم لأنه كانوا مظلومين من قبل إمبراطورتين، إمبراطورية فارسية وإمبراطورية رومية ما أدري فلان، وكان على كل حال مضطهدين وناس جهلة فلان، فجاء النبي بأخلاق وبمكارم وبهالطريقة كسب القلوب، كسب القلوب وكسب الرئاسة، لكن احنا ما خلينا بس غامضة عينه، انقلبنا على أعقابنا، جلسنا في سقيفتين ودبرنا ما كنا من قبل من المتآمرين عليه، وغيرنا المسير كله على أنه مسير الخلافة والإمامة في بيت واحد، بيت هاشمي هم خلافة، هي رئاسة شانت، هي نصب إلهي، سواء كانت الخلافة أو الإمامة كلاهما من الله، نصب من الله سبحانه وتعالى، قالوا ما يصير، الخلافة لكم والإمارة لنا، منا أمير ومنكم أمير. صار نزاع بين الأنصار والمهاجرين، ولا يومك هذا، شوف هذا الشقاق اللي بين المسلمين صار من يوم الأول، سبب الشقاق هو هذا النزاع، صار من بعد رسول الله، كما تعلمون ويشوفون الوضع وين وصل، أنه هاي المفخخات اللي لمجرد أن يقيمون عزاء على سيد الشهداء، إحنا سوينا أقمنا العزاء على سيد الشهداء، مظلوم ورد نشارك في مظلومته، هسه قبل 1300-1400 سنة ظلم، إحنا نعتقد أنه مظلوم ولازم ننصر المظلوم، وننصر المظلوم باللطم بالبكاء بأي شيء، شعائرنا هاي، هذا شيء يهمك أنت، لكن هو يدري أنه هاي الشعائر من ورائها لعنة الله على يزيد، هو أميره يزيد. يقول انت تلعن اميري، انت بهاي الشهاده تلعن اميري، انت تلعن امرائنا في الحسينيات، لذا الحسينيات كما نهدمها، انت تلعن معاويه، معاويه اميرنا، يوم القيامه احنا نحشر مع معاويه، يترضون عليه، لماذا؟ حتى يحشرون مع معاويه حشرهم الله بحق محمد وال محمد، يحشرون مع يزيد حشرهم الله بحق محمد وال محمد، مع يزيد بن معاويه ومع بني اميه قاطبه، مع الذين قتل 30,000 اشتركوا في قتال سيد الشهداء، الله يحشرهم معهم إن شاء الله، ما عندنا معنا، خلي يحشرهم هم يحبون فليكن يحشرهم، نقول بما يحبون، إذا هو يحب المرء مع من أحب، كل ناس يحشر بإمامهم، فإذا أمامكم يزيد الله يحشركم مع إمامكم، الله يحشرنا مع الإمام الحسين، إحنا إمامنا مظلوم مقتول شهيد، حشر الله مع الإمام الحسين، الله يحشركم مع إمامكم ولا احنا مع امامنا، شنو المانع؟ لكن يفجرون افغانستان اخيرا، وسمعت بالعشرات شهداء، العراق بغداد الحله بالعشرات، ليش؟ مظلومون، لذا اسال من ربي طلب الثار، اكرر، فالوجه الاول هو الشوق لكي اخذ حقي، الوجه الثاني أنه في الفقرة الأولى، الفقرة الأولى كان طلب ثاركم، نسبت ثار لأئمة الأطهار لأنه مو أصحاب الدم، أصحاب الدم بالانتساب، لأنه جعلنا لولي سلطانة من قتل مظلومة، جعلنا لولي سلطانة، فالإمام الحسين قتل مظلوما وليه من أبنائه، أبناء الحسين عليه الصلاة والسلام هم الذين يطالبون بدم جدهم من حيث الانتساب، لكن من حيث الفطرة الموحدة والسليمة ومن حيث المبادئ والعقيدة أنه أنا عندما يقتل إمامي أيضا من حقي أطالب بدم إمامي، وهذا متعارف ومتداول عند العرف والتقاليد والرسوم عند الناس والمحاورات، شوف وأفرض رئيس عشيرة إذا ظلم قتل، شوف كل أبناء العشيرة يطالبون بدمه، مع أنه ما قدع كل أبناء العشيرة يطالبون بدمه، يقول لك هذا رئيس عشيرة، ف فهذا الدم هو دمنا، من حقنا أنه نطالب لذا كل العشيرة تقوم دفاعا عن شنو رئيس العشيرة. هذه موجودة عند الناس مسألة فطرية كدفاع، أما كأخذ الدم طبعا جعلنا لوليه سلطانا. فينسب كما بالعكس أيضا يكون، مثلا الجندي، الجنود فتحوا قلعة، لكن أمير الجنود أو الملك يقول فتحنا القلعة فلان، مع أنه لم يفتح القلعة، الجنود المساكين هم اللي فتحوا القلعة بدمائهم، لكن ينسب العمل لنفسه، هذا جائز، هذا جائز. هسه إما حقيقة وإما مجازا، حقيقة بتأويل وإما مجازا استعمال في غير ما وضع له، لكن جائز على كل حال. فلذا هنا الزائر الحسيني يطلب ثاره، من قبل طلب ثار الأئمة، ثاركم. لذا قال مع إمام، وهو الحج عليه الصلاة والسلام، مع إمام منصور، الله سبحانه وتعالى نصره وأيده وجعل له سلطانا. السلطنة الإلهية هي من النصر الإلهي، إن تنصر الله ينصركم. فالإمام الحج عليه الصلاة والسلام ناصر ومنصور، ناصر لأنه ينصر دين الله، ومنصور لأن الله نصره وأيده، فهو ناصر ومنصور. ومن ثم قال بإمام مع إمام منصور، أما هنا قال مع إمام مهدي. لماذا؟ لأنه هاي الحالة اللي أنا أشعر بفطرتي، بوجودي الداخلي، بواقعي، أنه أنا مرتبط فطرة، أنا مرتبط طينة، صحيح من حيث الانتساب كشيعي كموالي غير السادة، من حيث الانتساب لا أنتسب إليهم، ولكن من حيث المبدأ والعقيدة ومن حيث الطينة، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولادنا، فأنا أشعر في طينتي، في تراب وجودي، في حقيقتي، في ما أدري إيش، يعني في قلبي، في كل مشاعري، أنا أشعر أنه الذي أخذوه مني إمامي، لذا أطلب بثاري مع إمام المهدي. من الذي هداني لهذا المعنى؟ أئمتنا، هو الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام بولايته التكوينية وهدايته التكوينية وبإيصاله إلى المطلوب، أوصلني إلى هذا المطلوب، فحينئذ أطلب هذا الثار مع إمام مهدي. والإمام كما تعلمون معناته أن يكون أمام القوم يسمى إمام، كإمام الجماعة. فالإمام عندنا ثلاث أقسام، إمام، إمامة تكوينية، إمامة تشريعية، وإمامة تنفيذية سياسية. فأئمتنا عليهم الصلاة والسلام يجمعون الإمامة بكل مفاهيمها ومصاديقها، فهو حجة الله في الكون كله، حجة الحجج، بيمنه رزق الورى، وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت السماء، بكم ينزل الغيث، فيكون إمام للكون، إمام تكويني، كما أنه حافظ للشريعة بعلمه اللدني فهو إمام تشريعي، كما أنه حافظ للشريعة بتطبيق الشريعة إذا فسح له المجال، إذا لم يظلم، إذا بايعوه الناس، وهذا تسمى إمامة سياسية. الإمامة الأولى والثانية ذاتية، من ذاتيات الإمام، لكن الثالثة لأنها دنيوية مرتبطة بالدنيا والدنيا زائلة، لذا هذه الإمامة إنما يكون فعليتها بالظروف الخاصة المحيطة به، إذا تحققت الشروط عند ذلك تكون فعلية الإمامة السياسية، وإلا إذا لم تتحقق، الناس غدروا الإمام مثلا، نقضوا البيعة، نكتوا البيعة، عند ذلك الإمام يجلس في داره 25 سنة، الإمام أمين يجلس في داره مظلوم، صبرت وفي العين قذى وفي العرق شجى، يصبر مظلوم، مع أن الإمامة السياسية كانت له، ولكن سلبوا هذه الإمامة السياسية منه. فمع إمام المهدي الكلام يقع في المهدي. المهدي طبعا إن شاء الله باشر، لأنه الآن ماكو وقت، باشر أطرح في الموضوع لطيف جدا، وهو أسماء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، من جدي وما معناه، ربما بحث مفصل، ولكن أنا أحاول ألخصه بليلة واحدة، أنه هاي الأسماء من أين أتت وما المقصود من وراء هاي الأسماء، لأنه الاسم إنما يدل على المسمى، فكلما كثرت الأسماء دل على عظمة المسمى. القرآن إلى أكثر من 60 اسم، القرآن الكريم، الكريم، المجيد، الحكيم، الفرقان، هذه كلها أسماء القرآن، لكن كل واحد وراء معنى. الله سبحانه وتعالى عنده ألف واحد من الأسماء، أسماء الحسنى وصفات العليا، وكذلك النبي صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام جمعوا أسماء من خلال الروايات والآيات، بلغت إلى يومنا هذا 180 اسم، وربما إذا دققنا أكثر يزيد ذلك الأسماء بلا شيء، تزيد الأسماء، أسماء الحجة عليه الصلاة والسلام. فمن أسماء الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام هو المهدي. المهدي مأخوذ من الهداية، تعبتوا؟ نعم؟ لأن هذا موضوع جديد، نخلي باكر. لا تعبت. خب خلي باكر. ليالي العزاء، اسمحوا لي أنا أوديكم الليلة الكربلاء، يوم 11 سنة 61 من الهجرة النبوية. بالأمس كان عاشوراء، اليوم ما أدري كيف استيقظوا أهل البيت في تلك الخيمة المحروقة، محروقة خيمتهم، محروقة نصف خيمة. بالأمس الإمام السجاد قال لبنات رسول الله فروا عليكن بالفرار. ليش؟ يقال من حكمة ذلك أنه بيت النبوة والإمامة بيت مؤدب محترم، شخصيات محترمة، حتى أطفالهم، أطفالهم ناس محترمين، شخصيات بارزة. فلذا الشخصية المحترمة محترم يحترم نفسه، فما كان يتوقع أنه أولاد الأئمة عليهم الصلاة والسلام صغارهم يهانون من قبل الناس. الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام يعرف هؤلاء القوم وقدارتهم، شقاوتهم، خباثتهم، أن هؤلاء من الظالمين، هؤلاء الذين قتلوا سيد الشهداء على صدره، قد جلس على صدره، قال أرني وجهك، ولما شاء وجهك، قال سبحان الله، أخبرني جدي أنه يقتلك من كان شبيه الكلب والخنزير، قال تشبهني بالكلب والخنزير؟ فأقلب الإمام، قلب الإمام، قلب الإمام يعني عليه الصلاة والسلام، وذبحه من القفا. الله أكبر. لذا هؤلاء الناس أشقياء. فالإمام السجاد روحي فداه قال عليكن بالفرار، فروا. بعد ذلك الليل أظلم، مرت لها جمعة الأطفال، جمعة اليتامى، وين؟ خيمة محروقة. بالليل أميرة القافلة زينب الكبرى روحي فداها، هي بعد مسؤولة عن الأطفال، أنا باري لك العيال، نطت وعد للإمام الحسين، وهي التي تفي بوعدها. فإذا كانت تجمع النساء الأرامل التاكلات كلهم تجمعهم بالخيمة، نحيب بكاء، تطلع على الأولاد، يقال 82 كان من العيال في الخيمة، تطلع وإذا لم تجد بنت الإمام الحسين، ماكو، فاطمة يقال هي يتيمة الحسين عمرها 3 سنوات أقل أكثر، قامت تبحث هذه فاطمة بالمقاتل، يقال على أنه لا إله إلا الله، كانت هذه السيدة الجديدة يتيمة الحسين كانت عند الصلاة تفرش سجادة الإمام الحسين لصلاته، يقال في يوم 10 عند الغروب فرجت السجادة كأنما في الخيمة وتنتظر. لذا سألت عمتها أنه أين أبي؟ أشو ماكو صلاة، ماكو اليوم مغرب. أثارت المشاعر والبكاء والحزن مرة أخرى، بعدين أخذت تبحث عن أبيها بالخيمة المحروقة، تبحث الخيام الأخرى، وإذا به زينب افتقدت هذه الطفلة. سألت أم كلثوم أختها أنه فاطمة ماكو بين الأطفال، ما هي فاطمة؟ قالت نبحث عنها، أخوي يبحثون عنها. خرجت زينب على ما يقال، خرجت زينب تبحث وتنادي بني فاطمة، بنيتي فاطمة، فاطمة، فاطمة، تبحث عنها إلى أن رأت رجل. قالت هل رأيت طفلة؟ قال لا، ولكن سمعت من المقتل صوتا. لا تريدين روح شوفي هناك لعله تراه، ترى الطفلة هناك. فأتت وإذا به الطفلة على جسد أبيها. أبتا من الذي أيتمني على صغر سني، أبتا من الذي أيتمني على صغر سني، فجئنا النزوة وجلسنا قعدا عند أبو اليمين حبايب، قعدا عند ابو اليمين حبيان، سكنت عدد الهن وهن يبجي، والرباب الصيح بالله حال الطمين، وانت نعي سكنه لا تفتري. وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبنيها والسر المستودع فيها يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة يا الله، واجعل صلاتنا به مقبولة يا الله، واجعل صلاتنا به مقبولة يا الله، واجعل ذنوبنا به مغفورة يا الله، مرضانا أمراضنا به مشفية يا الله، دعانا به مستجابة يا الله، أرزاقنا به مبسوطة يا الله، بلادنا به محمية يا الله، شيعتنا به منصورة يا الله، جيوشنا به منصورة يا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله. اللهم هب لنا كمال الانقطاع إليك يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسعدنا وأهلنا في الدارين بحق الحسن والحسين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.